الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة الكرام في بيان وتقرير أصل عظيم من عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو زيادة الإيمان ونقصانه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من الأحاديث المرفوعة وبعضا من الآثار عن الصحابة والتابعين، ولازلنا في ذكر هذه الأدلة في تقرير هذا الأصل، خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يقول: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعده، أي ويتوب الله على من تاب ولو كان من الكبائر ولو كان من الشرك الأكبر، فإن الله عز وجل يقبل توبة التائب. وفي هذا الحديث نفي للإيمان الواجب، فليس إيمانه بالكامل، بل هو مسلم عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ناقص الإيمان، خلافا للجهم بن صفوان ومن سلك مسلكه وقولهم إن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وإيمان ميكائيل وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عن قولهم. وليس في هذا الحديث مستمسك للخوارج، فإن هذا الحديث نوع الذنوب والمعاصي، تنوعت فيه، هناك معصية السرقة، هناك شرب الخمر، هناك الزنا، ليس هذا على حد سواء. لو كان على درجة واحدة لكان لهم فيه مستمسك، ولكن كل ذنب من هذا له درجة، فتتفاوت المعاصي والجنايات والذنوب، ومن ثم تتفاوت العقوبات المترتبة عليها. قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي يكون ناقص الإيمان. قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذه الأحاديث التي على هذه الشاكلة، التي فيها نفي الإيمان والتي فيها البراءة من صاحب الكبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، أو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والأحاديث التي فيها البراءة من أصحاب الكبائر، كمن تبرأ من أبيه وانتفى من أبيه، أو الأحاديث التي فيها آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. كل هذه وما كان على شاكلتها عند أهل السنة والجماعة لها تأويل ولها مسلك واحد، ولا يتشبث بها الخوارج لا من قريب ولا من بعيد. قالوا حدثنا ابن عبد الحميد، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، قال حدثنا شعبة، قال أخبرني فراس، قال سمعت مدرك ابن عمارة يحدث عن ابن أبي أوفى يعني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. المراد نفي الإيمان الواجب، ومعناه أن صاحب هذا الفعل ارتكب كبيرة أو ترك واجبا من الواجبات. قال حدثنا ابن عبد الحميد أيضا، قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال حدثنا وهب بن جرير، قال أخبرني أبي عن فضيل بن يسار، قال قيل لأبي جعفر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسرق السارق حين يسرق السارق حين هكذا، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. عندكم تكرار؟ عندك يا شيخ محمد؟ إذا تكرار هنا في الطبعة دي بس. قال: فدور دائرة فقال هذا الإسلام، ثم دور حولها دائرة فقال هذا الإيمان. محصور في الإسلام، يعني إيه؟ دائرة كبيرة كذا هي الإسلام معنا، ودائرة صغيرة داخل الدائرة الكبيرة. واضح يا شيخ ناصر؟ في دوائر كهرباء بترسموها، في دائرة كذا، دائرة الإسلام واسعة ووسطها دائرة صغيرة دائرة الإيمان. فلما خرج من الصغيرة كان في الدائرة الكبيرة، ما خرجش من الإسلام. إنما هؤلاء الخوارج أو الخوارج العصر كذلك بيقولوا خرج من الإيمان بالكلية، خرج بالإسلام والدين بالكلية. طب فلماذا جلده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضرب عنقه؟ كان النبي مخطئا؟ لا إله إلا الله. المرأة المخزومية التي سرقت قطع النبي عليه الصلاة والسلام يدها، لماذا لم يضرب عنقها؟ لو كانت السرقة كفرا، لو كان الزنا كفرا مخرجا من الملة، فلماذا لم تضرب العنق مرة واحدة وننتهي ونخلص؟ لو كان كل هذه سواء، شرب الخمر سواء، والسرقة سواء، والزنا سواء إلى آخره، طب وليش بقى الحد ده متنوع عن الحد ده، والعقوبة دي متنوعة عن العقوبة دي؟ ما كلها كانت تاخذ حكم واحد، ضرب العنق ونخلص. ما حدش فعل كده، النبي ما فعلش كده، ولا الخلفاء الراشدون فعلوا كده، ولا الدول الإسلامية التي كانت تقيم الحدود كانت تفعل كده، كانت تفرق. السارق تقطع يده. من اين يا شيخ محمد؟ ها اسمها ايه؟ لا عايز اكتبها، مش عايز اشاور، لا عايز اكتبها. من الكوعين. اسمه ايه بقى؟ هو ده هديه كلها من الكوعين. كل فقاء من الكوعين، هذا اسمه كوع وهذا اسمه كرسوع، تمام؟ العظمة دي اسمها كوع والعظمة دي اسمها كرسوع، العظمة اللي وراء الأصبع دي اسمها كرسوع، والعظمة اللي وراء الأصبع هذا اسمه كوع. بقول فقاء من الكوعين، هذا من الكوعين، من هنا من المفصل ده. ما يفهمش بقى من الكوعين يعني من المرفق ده، لا ده اسمه مرفق، تمام؟ أهم الكوعين ده خلاص. ولذلك برضه في باب التيمم مسح الكفين إلى الكوعين، مش هنا يعني هكذا أنا. طيب وشرب الخمر في جلد صح؟ طيب واللي بينتهب بقى نهبة، النهبة ليس فيها قطع، يعني واحد ماشي في الشارع وحاطط قلم كده مثلا، القلم ظاهر ها زي مثلا ماشي، فخطف منه القلم، لا تقطع في اليد، لأن القطع لا قطع في نهبة، إنما القطع في السرقة. السرقة دي يعني إيه؟ المال المحروس، المال المقفول عليه، محطوط في خزنة، راح فسخ الخزنة، فسخ الغرفة، فسخ المكتب، فسخ الدرس وخرج، ده اسمها سرقة. إنما واحد أنا حاطط عنده 100,000 وهو مدير الشركة، اختلس، اختلاس ما فيه قطع، ليس فيه قطع، اختلاس إن المال في حوزتي أصلا، المال إيه؟ في حوزته، فالنهبة ليس فيها قطع، الاختلاس ليس فيه قطع، السرقة فيها قطع، السرقة فيها قطع، عرفنا؟ طيب إلى تفاصيل أخرى تنضم لهذا. الشاهد في فرق بين النهبة والسرقة، عرفنا؟ طيب الآن قال حدثنا يقول في مسألة الدائرة دي، قال فدور دائرة فقال هذا الإسلام. أبو جعفر هذا إيه؟ عرفتموه؟ محمد ديب عرفتموه؟ أبو جعفر من المطرية، من أهل البيت، أبو جعفر الصادق معنا، من أهل البيت مشهور، حد منكم معه تقريب ولا واحد؟ نعود أنفسنا إن شاء الله يكون معنا لسه من تقريب، نفتح ننظر تقريب، مهم يكون معنا دائما، إذا أردنا نحفظ الرجال فلندمن النظر في التقريب، ندمن النظر في التقريب معنا يا إخوان. أبو جعفر هذا هو الصادق من أهل البيت. طيب في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسرق السارق حين يسرق، بيفسر أو بيشرح، وأيضا في الإسناد إليه ضعف أن أذكر قديما، وفعلا والمحقق أشار إلى الضعف، لكن معناه صحيح، معناه في التمثيل بيقرب لك المعلومة، بيقرب لك المسألة. يقول فدور دائرة فقال هذا الإسلام، ثم دور، وفي الحقيقة أهل البيت يعني إيش؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأي أحدهم برأي رجلين من غير أهل البيت، نعم، وهو واضح هنا. قال فدور دائرة فقال هذا الإسلام، ثم دور حولها دائرة فقالوا هذا الإيمان محصور في الإسلام، الدائرة الصغيرة داخل في الإسلام، فإذا سرق أو زنا خرج من الإيمان إلى الإيه؟ للإسلام. أنت عندكم 3 دوائر صح؟ شكري مع كم دائرة؟ دائرة كبيرة دائرة الإسلام، وعند دائرة أصغر الإيمان، دائرة أصغر الإحسان معنا؟ طيب يقول فإذا سرق أو زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج عنه من الإسلام إلا الشرك، يعني الشرك الأكبر. قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي الفلاس، قال حدثنا أبو بكر المروزي، قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار، قال محمد، قال محمد بن علي هذا الإسلام، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين يا إخوة، هذا الإسلام ودور دائرة في وسطها أخرى، وهذا الإيمان، إشارة إلى إيه؟ دائرة الصغيرة إيمان يعني، وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصورا في الإسلام، مقصورا أي داخلا محبوسا داخل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ثم قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام فإذا تاب تاب الله عليه. هذا الحديث يعني يقرع به في رؤوس الخوارج والمعتزلة، هذا التفسير. قال ورجع إلى الإيمان. قال محمد بن الحسين ما أحسن ما قاله محمد بن علي رضي الله عنهما، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. إذن الإيمان في زيادة والنقصان، والإسلام لا يقال فيه يزيد ولا ينقص. بارك الله فيك. قال: وقد روى جماعة ممن تقدم أنهم قالوا إذا زنى نزع منه الإيمان، فإن تاب رده الله إليه. وهذا في الحديث المرفوع يا إخوة، هذا في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يكون الإيمان فوق رأسك الظلة كالسحابة. معنى الإيمان يكون فوق رأسك الظلة، فإن نزع وتاب عاد إليه. قال: إذا زنى نزع منه الإيمان، فإن تاب رده الله إليه. كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك. ألا ترى إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وسيأتي الكلام على هذه المسألة بالتفصيل أيضا من كلام المؤلف إن شاء الله. وعن ابن مسعود قال: إن الله تعالى قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزك فلا صلاة له. هنا بارك الله فيكم في الحاشية عندي أن هذا الأثر ضعيف بسبب عنعنة أبي إسحاق واختلاطه. أبو إسحاق السبيعي في هذا الأثر معنا يا إخوة، يقول: فمن لم يزك فلا صلاة له. في الحقيقة المسألة هذه فيها تفصيل، وسبق معنا أن الباخل بالزكاة، المانع للزكاة شحا وبخلا، الصواب فيه أنه لا يكفر حتى يزحدها. فالحديث هذا أو الأثر هذا فيه شيء من التعارض، لذلك هنا قال المحقق: هذه أثر ضعيف لا صح، سبب عن عنة أبي إسحاق. ورواه بارك الله فيكم أبو عبيد في الأموال، وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان، والطبراني في الكبير، والهيثمي، وقال هيثمي عنه في مجمع الزوائد له إسناد صحيح تخريج الكبير لذا. قلت: والظاهر من إسناد الضعف لعن عنة أبي إسحاق واختلاطه. والهيثمي متساهل، الهيثمي متساهل. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحران قال: حدثني جدي قال: حدثني موسى بن أعين عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الرجل إذا زنى نزع الله عز وجل منه نور الإيمان. شوف نور الإيمان، في فرق بين الإيمان ينزع ويلقى، وفي فرق بين نور الإيمان هذا الشيء هذا. فإن شاء رده الله إليه وإن شاء تركه. نور الإيمان معناه كمال الإيمان. قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا أبو معمر القطاعي قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمي غلمانه تسمية العرب، وقل: لا تزنوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. ما شاء الله. وهذا أثر صحيح إلى ابن عباس. قال: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه رحمكم الله: من أراد منكم الباء زوجنا لا يزني منكم زان. كان لابن عباس غلمان كثيرون، أحدهم يشتغل هنا أحدهم يشتغل هنا أحدهم يشتغل هنا، وكان منهم واحد مخصصه للحجامة يحجم ابن عباس ويحجم أبناءه وهكذا ما يخرجش. كان ابن عباس يحتجم يعني دوريا كل شهر يحتجم. فهذا يأتي بضريبة، واحد مسكه الحجامة خاصة كما قال الإمام ابن قدامة صاحب المغني: ما تركت أمة الحجامة إلا هلكت. نعم، لها أثر عظيم ونفع بالغ، لكن الناس اليوم إلا من رحم الله. قال: من أراد منكم الباء زوجناه، لا يزني منكم زاني إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء يرد عليه رده، وإن شاء يمنعه منه منع. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله حسن الختام والعصمة. قال: وحدثنا أبو نصر أيضا، قال: حدثنا أبو بكر المروزي، قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يزيد عن ابن هارون، قال: أخبرنا العوام، قال: حدثني علي بن مدرك عن أبي زرع عن أبي هريرة قال: الإيمان نزه. الإيمان نزه، يقصد بهذا يعني أنه نظيف، نزه من الدنس. الإيمان نزه، ليشوف الزنا ليس بطهارة، فالإيمان يعني يرتفع عن الشخص عندما يقع في هذه الجريمة، نسأل الله العفو والعافية. الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه راجعه الإيمان. قال: حدثني أبو نصر، قال: حدثنا أبو بكر، قال: أخبرنا أحمد، قال: حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. عندكم كذا أو في حذف عندي؟ ما تمام الحديث عندكم أصحاب النسخة؟ أصحاب النسخة هذه عندك يا أخ محمد؟ لا يشرب. ها؟ بشرة؟ لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. طيب، على كل حال هذا مرسل الحسن، لكن الحديث الصحيح أصلا معنى من قبل. قال: لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. عندك الشيخ أحمد عبد المتعالى حسن البصري تابعي صح؟ قال: قال رسول الله. إذن يكون إيه؟ حديث مرسل. حديث إيه؟ مرسل. ما تعريف المرسل يا أخانا قاسم؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسقطا الواسطة. مسقطا إيه؟ الواسطة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ينزع الله منه نور الإيمان، كما يخلع أحدكم قميصه، فإن تاب تاب الله عليه. يقول: حدثنا أيضا أبو نصر، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزع منه الإيمان، فإن تاب أعيد إليه الإيمان. يقول محقق في هذا مرسل وضعيف الإسناد أيضا. قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال: قال الحسن: يجانبه الإيمان ما كان كذلك، يعني ما كان مصرا على المعصية الجريمة، يجانبه الإيمان ما كان كذلك، فإن رجعه الإيمان، فإن رجعه تاب. قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا إسحاق بن راهوية، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الشاهد: أكمل المؤمنين إيمانا، بالمفهوم أن الإيمان ينقص. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود رحمه الله، قال: حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو، قال: حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة، قال: حدثنا محمد بن عجلان المدني ثقة عن القعقاع وابن حكيم عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سبق معنى أن هذا من أصح الأسانيد. مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء عند الشيخ أحمد عبد المتعال. أخاه ما إعرابها؟ عن المنصوب يعني المفعول بمنصوب مفعول منصوب منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة وأخا مضاف والهاء مضاف إليه. قال وهو يعظ أخاه في الحياء فقال يعني كأنه إيش بيضيع حقه بسبب الحياء بيستحي ما إلى ذلك فبقول له ما تستحيش ومش عارف إيه إلى آخره هتضيع حقك وفي الأخير هتصير مفلس ما عندش هيصير معك أي حاجة. فيقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. قال وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان. من سفيان أيها الناس؟ عند صاحب جمص عشان سفيان هو أبو عبد الله الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن مش عارف الأثر ده ماله ده بيقول صحيح عجيب جدا يعني المحقق عندكم ايه في شيء عند المحقق قال يقول هنا في لفظ اخر سيكون في اخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلق امامهم الدنيا فلا تجالسوهم فانه ليس لله فيهم حاجه. اخرجه ابن حبان وهو مخرج في الصحيح. سبحان الله انا لله وانا اليه راجعون. ياتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن الظاهر هذا في اخر الزمان والا الحمد لله ما زال في الناس بقايا خير كثيره. قالوا حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال يأتي على الناس زمان. انتوا تلاحظون الناس ان ما فيش فيها رفع يعني هذا من كلام ايش من كلام الصحابي لكن لولا ان عبد الله بن يعني ابن عمرو يأخذ عن بني اسرائيل لقلنا برفع هذه الاحاديث لكن المشكلة عبد الله بن عمرو يروي من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك. يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. والظاهر بقى الشيخ الألباني الظاهر اعتبر مثل هذه في حكم المرفوع وهو بيحكم عليها في حكم المرفوع بسبب ايه بقى؟ بسبب رواية ابن مسعود بيقول ان ابن مسعود رواها مرفوعة سيكون في اخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا امامه الدنيا فلا تجالسهم فانه ليس لله فيهم حاجة اخرجه ابن حبان والله المستعان. اذا جاء يا اخوة من حديث عبد الله بن عمرو وعضد بحديث عبد الله بن مسعود الذي رواه مرفوع. صحيح عبد الله بن مسعود مقل جدا جدا في الرواية عن بني إسرائيل بخلاف عبد الله بن عمرو بن العاص. معنى يا إخوة؟ فالشيخ الألباني له وجهة نظر وهي تصحيح هذا المعنى من الآثار المروية عن عبد الله بن عمرو وكذا الأحاديث المروية عن عبد الله بن مسعود، ولا شك أن هذه وجهة حسنة يوافق عليها الشيخ رحمه الله تعالى. قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا عبد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة عن سليمان عن خيثم عن عبد الله بن عمرو قال: ليأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ما فيهم مؤمن. قال محمد بن الحسين: كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلناه، وهذا طريق من أراد الله به الخير. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. وقال تعالى: فما فيما أثنى به على أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا في القرآن كثير. من أراد منكم أن يتوسع رجع إلى كتاب الإيمان من صحيح البخاري وشرحه فتح الباري، وكذا كتاب الإيمان من صحيح مسلم وشرح الإمام النووي. وقد أطال النفس الإمام بخاري وأطال التبويبات وكررها لتقرير هذا الأصل. قال: وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن سليمان لوين يقول: سمعت سفيان ابن عيينة يقول غير مرة: الإيمان قول وعمل. قال ابن عيينة: فأخذناه ممن قبلنا قول وعمل، وإنه لا يكون قول إلا بعمل. قيل لابن عيينة: يزيد وينقص؟ قال: فأي شيء إذن. الأثر هذا يقول محقق إسناده صحيح. قال: حدثنا عمر بن أيوب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال: قيل لسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرؤون القرآن فزدناهم إيمانا فزادهم إيمانا. في غير موضع قيل: ينقص. قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. إذن استدل على الزيادة بمنطوق القرآن، واستدل على النقصان بلازم الآيات، بلازم دلالة الزيادة، فكان يزيد فيلزم أن ينقص. قال: حدثنا عمر بن أيوب قال: حدثنا يعقوب الدورقي قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إن الإيمان يزيد وينقص. قال سفيان: وأقول: إن الإيمان يزيد وينقص. قال سفيان: وأقول: إن الإيمان ما وقر في الصدور وصدقه العمل. يقول هذا سفيان الثوري، وأثره بارك الله فيكم فيه ضعف شديد. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال: حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومعمرا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: أخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال: حدثنا الحميدي قال: من الحميدي؟ أيها الناس، عبد الله بن الزبير، نعم، ابن عيسى ابن حميد الحميد، أبو بكر من قريش، معنا كان يقول: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح الحال. من الناس من هو فتح بابه دائما دايجي ياخذ له ساعه ويمشي، والثاني يجي ياخذ له ساعه ويمشي، ثرثره وكذا مغيبه ونميمه وضاع العمر. لا انا رجعت القران، ولا انا نظرت في الحديث، ولا رجعت المسائل الفقهيه، وهكذا دواليك. فمحط رحال السمر، محط رحال السمر اسمار الليل. لا يا اخي اتق الله، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فاقل من لقاء الناس الا لاخذ العلم او اصلاح حاله. من حفظ البيتين له درهمان. عند اخينا يوسف، يوسف بسم الله. ما شاء الله، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. من كثر كلامه كثر سقطه. هذا الشيء معروف، لا تأمن على نفسك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الخير هذا ما تحققت مصلحته أو كانت مصلحته راجحة، سوى هذا فاسكت. اخزن لسانك، اخزن لسانك. الكلمة إذا خرجت تحكمت فيك، وإذا كانت في فيك أنت متحكم فيها. فإياك، رب كلمة تقول لصاحبها دعني، دعني خليني، ما فيش داعي مني، ما فيش داعي. رب كلمة قالت لصاحبها دعني، ما فيش داعي قلني، ما فيش داعي تخرجني، ما فيش داعي تعلن بي. نعم، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. نعم، قال حدثنا الحميدي، أول حديث في صحيح البخاري هو إيه بقى؟ إنما الأعمال، أهو جاب البخاري عن الحميدي أول حديث، والحميدي عن ابن عيينة معناه، وهكذا. لأن الحميدي هذا من إيه؟ من قريش بارك الله. فالإمام بخاري بيقول يعني بيقرأ حديث إيه؟ قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا إيه؟ قريشا ولا تقدموها، محدش يتقدم عليهم. فبدأ بهذا الحديث ومن رواية الحميدي خاصة، مع إنه مروي من طرق أخرى غير الحميدي، لكنه أصر يجيبه من طريق الحميدي. وبعدين الحميدي عن شيخ من؟ ابن عيينة، وابن عيينة ده مكي، فعايز يبدأ بحديث من أهل الحجاز مكة والمدينة. ده تخطيط عند البخاري رحمه الله تعالى، دقة. قال حدثنا الحميدي عبد الله ابن الزبير ابن عيسى ابن حميد أبو بكر الحميدي صاحب المسند، قال سمعت ابن عيينة. إذا قيل في الإسناد الحميدي عن سفيان فلا شك ولا ريب أنه ابن عيينة، لا شك ولا ريب، لأنه راوية ابن عيينة الحميدي. قال سمعت ابن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. رحمكم الله. قال له أخوه إبراهيم ابن عيينة، شوف سفيان له أخ اسمه إيه؟ إبراهيم. يا أبا محمد لا تقول أن يزيد وينقص. فغضب وقال اسكت يا صبي بلى حتى لا يبقى منه شيء. إيش قال عندكم على هذا الأثر؟ صحيح؟ ها؟ إسناده صحيح عندي بيقول لنا. جميل. قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوي القطان، قال حدثنا إبراهيم بن الوليد القرشي، قال حدثنا فديك عن سليمان، قال سمعت الأوزاعي يقول. من الأوزاعي أيها الناس؟ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي البيروتي، يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. قال حدثنا ابن مخلد، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد بن حنبل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال حدثنا ابن مخلد، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أحمد، قال حدثنا سريج ابن النعمان، قال حدثنا عبد الله بن نافع، قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله يعني ابن أحمد يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه. ما شاء الله. قال الفضيل وسمعت أبا عبد الله وسئل عن نقصان الإيمان فقال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه. قال أحمد قال وكيع الإيمان يزيد وينقص وقول سفيان. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير ولكن ليطمئن قلبي قال ليزداد إيمانا. شوف أرجعه إليه إلى الخليل عليه السلام. قال محمد بن الحسين فيما ذكرت من هذا الباب مقنع لمن وفق الله تعالى للرشاد وسلم من الأهواء الضالة. نسأل الله أن نكون كذلك من الناجين من الأهواء الضالة الموفقين. يلي هذا باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح ليكون مؤمنا إلا أن تجتمع في هذا الفصال الثلاث. غدا صباحا إن شاء الله مع هذا الباب. الآن مع درس منظومة البيقونية بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.